بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسر أخبرني قال سمعت النزال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قراية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافا، فأخذت بيدي فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاما محسن. قال شعبة ذنون قال لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الخصومات وغيرها وقضاء الديون والمنازعات إلى آخره. يقول رحمه الله: باب كتاب الخصومات. كتاب الخصومات يعني التقاضي، وطلب هذا حق هذا، وهذا يطالب حق هذا، هذا يطلب هذا دين، وهذا يطلب هذا أرض، وهذا يطلب كذا. وتأتي الخصومات في منافسات على الأشياء التي هي دنيوية، على الأشياء الدنيوية تأتي الخصومات وتطلع منها، ولا يتظهر الضغينة إلا عندما تأخذ القرش من الإنسان. إذا طلع إذا أخذت قرشه خرجت الضغينة من الإنسان وخرج ما عنده من الشر، لأن الله يقول يخرج أضغانكم لو سألكموها فتبخلوا ويخرج أضغانكم. فالضغينة ما تخرج إلا عند ما تأخذ قرش الإنسان. إذا أخذت قرشه أو حاولت أن تأخذ قرشه خرجت الضغينة وخرج ما عنده من الشر إلى آخره. يقول البخاري: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومات وما حدث بعد ذلك بين المسلم واليهود. والخصومة بين المسلمين، بين المسلمين واليهود أو مسلم ويهود إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الملك بن ميسر شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسر قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت النزال بن سبرة يقول سمعت عبد الله يقول قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة غير قصة عمر رضي الله عنه. عمر سمع إنسانا قرأ سورة كاملة وأخذه بتلابيبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه قصة وهذه قصة. ابن مسعود سمع إنسان قرأ آية خلاف ما أقرأه الرسول فأخذه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أرسله، ما الذي قرأت يا فلان؟ فقرأه قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا ابن مسعود فقرأ قال هكذا أنزلت. وهذا هو الذي حصل مع عمر مع رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أخذه بتلابيب، هذه التلابيب جره بتلابيبه يمشي به إلى الرسول فقال إني سمعت هذا يقرأ سورة أقرأتني غير اللي قرأ، قال اقرأ يا فلان فقال أرسله، فأرسله فقرأ قال هكذا أنزلت، قال اقرأ يا عمر فقرأ عمر قال هكذا أنزلت. قال لا تختلفوا، فإن القرآن نزل علي على سبعة أحرف، على سبع لهجات وسبع لغات. نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام على سبع لهجات أو سبعة أحرف عن سبع لهجات أو سبع كلمات إلى آخره. فالشاهد أن لهجتي أنا بالقرآن غير لهجتك أنت، وغير لهجة هذا وغير لهجة هذا. كل إنسان يقرأ بصوته ولهجته اللي يعرف. القرآن هو عربي، القرآن هو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام عربي مبين، لكن أنا أقرأ على لهجتي وانت أقرأ على لهجتك وهذا أقرأ على لهجتك وهذا أقرأ، ولا مشحة في هذا ولا فيها شيء. إذا كان القرآن سليم فلا شيء، أقرأ على لهجتك الإنسان. نعم. قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا، لأن القرآن إذا اختلفتم فيها لكتب، إذا اختلفنا في القرآن خلا أنا أقول لا هذا القرآن هذا الكلام هذا كذا، كنت أقول لا كذا وأقول يقول كذا. لا تختلفوا وإنما أهلك من كان قبل الخلاف، الخلاف يهلك من كان قبلكم. يختلفون في كتابهم التوراة، بني إسرائيل اختلفوا في التوراة واختلفوا في الإنجيل حتى جاء إليهم التحريف والتبديل، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن غزاة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيد فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان مما استثنى الله. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا يحيى بن قزعة يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن الأعرج قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلان استبى عند واحد من الأنصار استبى واحد يهودي واحد أنصاري واحد من اليهود واحد من الأنصار ولما استبى وحمل الوطيس بينهما قام المسلم وقال والذي اصطفى محمد على العالمين قال هذاك والذي اصطفى موسى على العالمين الله أنا أقول محمد أنت أقول موسى وخذ يده ورفع يده ولطمه كف لطمه على خده فذهب اليهودي يشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لينصفه فدعا الرسول الأنصاري قال ما الذي حدث قال حدث كذا وكذا وكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء هو صفوة الخير لا شك أنه أفضل من موسى الرسول محمد أفضل من موسى لكن لا يريد أن الناس تسترسل حتى تفضل الناس يحصل خلاف يحصل شر يحصل هذا يفضل محمد وهذا يفضل موسى وهذا يفضل عيسى وهذا ما يمكن هذا لا أسكت ما يمكن تفضل أحد على أحد في اليوم هذا وإن كان الرسول أفضل من الأنبياء كافة وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام لكن قد يحصل خلاف ويحصل شر لو نقول هذا محمد خير الناس فيقوم اليهود يقوم النصارى يقوم كذا كل فضل النبي يصير خلاف يصير شر فلا تفضلوا أحد على أحد في يومنا هذا الشاهد أن الرسول قال لا تفضلوني على موسى فإنه يصعق نموت تموت الخلائق كلهم تصعقون في الصاعقة الأولى الصيحة الأولى يصعقون ثم يصعقون الصيحة الثانية فيفوق الناس كلهم من قبور يخرجون من قبورهم فيكون محمد عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض أول من يخرج من الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأكون أول من أخرج من الأرض وأشوف موسى ماسك قائم من قضاء العرش موسى ما طلع من التراب ما طلع من الأرض وين راح وين كيف حصل يقول فأشوف موسى ماسك بقائم من قوائم العرش فلا أدري بعث قبلي وانشقت الأرض قبلي وخرج قبلي أم أنه جوز بالصعقة الأولى التي تجلى ربه لما قال أرني يا ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر الجبل مكانه فستراني فلما تجلى ربه للجبل صعق موسى راح جوزي فهذه الصعقة هل جوز بها ولا صعق مرة ثانية وجوز بهذه الصعقة جائز هذا يقول رأيته ماسكا بقائمة من قبائم العرش ما هل هو انشقة الأرض له قبلي أو أنه جوز بالصعقة الأولى ولم يصعق مع الناس يعني لما يصعق الناس ويموتون يخرجون من قبورهم هو ما يصعق إلى آخره نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابي فقال من قال رجل من الأنصار قال ادعوه فقال ضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على النبيين قلت أي خبيث على محمد فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أو حوسب بصعقة الأولى. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن عمرو بن يحيى عن عبد عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى عن ابيه يحيى عن ابيه يحيى قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم يعني الحديث الاول بينما رجل بينما رجلان يتصابان او يتخاصمان او شيء من هذا سمع واحد الاخر يقول له والذي اصطفى محمد على العالمين, فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين, فغضب الأنصاري لأن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل بنص القرآن, أفضل الرسل وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء بنص القرآن, فلماذا تفضله؟ فضربه على وجهه غيره, فاشتكاه على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتاه دعا الأنصاري الفعل ما الذي حصل؟ قال كذا وكذا وكذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء فإني أكون أول من يصعق, أول من يخرج من الأرض, أول من يخرج من الأرض من الناس, أن تنشق الأرض عن الناس, لكن أول من تنشق عنه الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرى موسى قائم واهدف وماسك قائمة من قوام العرب, فلا أدري هل صعق مع الناس وبعث قبلي أم أنه جوزي في الصعقة الأولى لما تجلى الجبل صعقا, هل جوزي بهذه الصعقة؟ جائز هذا وجائز هذا, يعني لا تفضلوني, فإن كان صعقة قبلي يمكن يصير أفضل مني, وإن كان جوزي في الصعقة الأولى فلا ندري. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كف الناس عن تفاضل الأنبياء لأنه قد يحدث شر, هذا يقول موسى وهذا يقول عيسى وهذا يقول محمد, هذا يحدث شر وقد يحدث قتال, يحدث شر وقد يحدث قتال. فكفر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة مرة واحدة, لا تفضلوني على الأنبياء ولا أحد يتكلم بأحد من الأنبياء إطلاقا لأنه يحدث شر. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا همام قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين, قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومات برأسها, وخذ اليهودي فاعترف, فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام همام قال حدثنا قتادة قتادة قال أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا أوضاح على جارية من جوار الأنصار, أوضاح يعني فضة, إسوار فضة وخاتم فضة وهذا فضة كله فضة, جارية من جوار الأنصار, فقام اليهودي وجعل رأسها بين حجرين وفضخ رأسها وأخذ اللي عليها من الأوضاح من الفضة, أخذ اللي عليها لكن أوتي بها وهي فيها نفس, فلان قتلك؟ قالت لا, فلان فلان فلان حتى سموا اليهودي الذي رب رأسها فقالت نعم, فأومت نعم فأتوا به فاعترف فرب الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه, لأن القصاص إذا قتل بشيء بسيف يقتل بسيف, قتل بحجر يقتل بحجر, قتل برصاص يقتل برصاص, قتل بكذا, فالشاهد أنه رب رأسه بين حجرين لأنه رب رأس الجارية بحجرين وأخذ منه المال. نعم. باب من رد رأسه في والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدي قبل النهي ثم نهى, فقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد الله شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه, ومن باع على الضعيف ونهوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال, وقال للذي يخدم في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه, ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. يقول البخاري رحمه الله باب من رد أمر السفيه والضعيف, من رد أمر السفيه أمر السفيه, سفيه باع واشترى قام سيده رده, أما عاد عمه ولا جده ولا أبوه باع واشترى فرده لأنه سفيه ما يعرف يبيع ويشتري فرد سفيه لأنه باطل بيعه باطل, يقول الناس يخدعونه الناس يأخذون المال معه, ولهذا يقول الله لا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها حتى لو يتيما, حتى اليتيم ترده إذا كان له ولي واليتيم له ولي أو وصي من أبيه يرد بيعه وشراءه حتى يرشد, فإذا بلغ رشيدا دفع عليه ماله, وإن بلغ سفيها ما يدفع عليهم, يمسك المال عنده يربيه لليتيم حتى يرمي. والسفيه، السفيه واليتيم سواء، والضعيف العقل، وضعيف العقل هو ضعيف العقل الذي ما يعرف يبيع ويشتري، ضعيف السفيه يعني ما يعرف يبيع ويشتري، وإن لم يكن حجر عليه الإمام، ولو ما حجر عليه شرعا، يعني السفيه والمعتوه ولو ما حجر عليه شرعا من الحاكم فإنه محجور عليه شرعا من الله تعالى وتقدس. الشاهد أنه لا يبايع ولا يشارع. نعم. ويذكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدقين قول النهي ثم نهى. يقول البخاري ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على البائع المعتوه، رد عليه ورد على اللي اعتق العبد، رد على العتيق اللي اعتق العبد، رد عليه عتقه قبل النهي ثم نهى، ثم نهى بعد ذلك. نعم. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال ولو عبد الله جاء له غيره فاعتقه لم يجد عتقه. يقول مالك رحمه الله إذا كان لرجل على دين، رجل على رجل دين وله عبد فاعتقه ما يعتق، لأنك إذا اعتقته أذهبت علي ديني، راح ديني اللي أنا أطلبك، أنا أطلبك مثلا 50 ريال أو 60 ألف أو 70 ألف أو أقل أو أكثر، تقوم تعتق العبد، العبد يسوى 30 ألف مثلا، اعتقته أنا منين يجيني مالي؟ إذا اعتقته تحرر خلاص ولا يمكن يرجع، إذا قال هو حر ما يمكن يرجع إلى العبودية مرة ثانية، خلاص تحرر، وإذا تحرر ذهب مالي فلا يعتق. يقول مالك أنه ما يعتق، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا كان ما عنده إلا هو العبد هذا وهذا يطلب 20 ألف أو أكثر أو أقل، ثم يقول عبدي هذا حر لوجه الله، ما يصير هذا، يقول ما يعتق، يقول مالك ما يعتق، لو اعتقه ما يعتق، لأن عندنا أن الإنسان تصرفاته إذا كان سفيها أو مريض مرض الموت أو شيء من هذا أو فقير ماله إلا عبد واحد وله ديون فإنه محجور عليه شرعا. نعم. ولو ما حجر الحاكم. ومن باع على الضعيف ونهوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام شأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن عبد ولي السفيه أو ولي الضعيف إذا أعطاه المال ودفعه ودفع إليه المال وباع واشترى رشيدا وباع واشترى صحيحا خلاص، وإلا منعه من البيع والاشتراء ولم يدفع إليه المال وأخذه، لأن الله تعالى نهى عن إضاعة المال، وهذا يضيع المال، يفسد المال ويضيعه. نعم. وقال للذي أخطأ في البيع إذا بايعت فقل لا خلاف. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اشتكى قال أنه ما يعرف يبيع ويشتري وأنه يخدع، يخدع ما يعرف يبيع ويشتري، ما يفهم الأشياء، ما يعرف أقيم الأشياء، قال إذا بعت شيء أو اشتريت شيء قل لا خلاف، يعني لا خديعة، قل لهم لا خلابة يعني لا خديعة، حينئذ ما يصح البيع، إذا طلع خديعة ما يصح البيع، فالبيع باطل. نعم. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، ولم يأخذ مال السفيه اللي قال أني ما أبايع واشترى واخدع، ما أخذ ماله، ترك ماله عنده واشترط، قال اشترط على الناس، اشترط على الناس ألا خديعة، هذا شرط على المسلم إذا بايعته وشريته، شرط عليه أنه لا يخدعك، فإن خدعك فالبيع باطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يقضى في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يخدع في البيع فقال له، يقول ابن عمر كان رجل يخدع بالبيع في الشافية فاشتكى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم انك اذا بعت وشريت اشترط عليهم الا خديعة، فان خدعك فالبيع باطل، إذا اشترطت عليه ألا خديعة يا فلان أنا أشتري هذا الكتاب منك لكن لا خديعة، إن طلع مزيف أو مصور أنا ذي كتاب مطبوع طبع، فإن طلع مصور أو فيه طمس أو فيه شبوك فالبيع باطل لا خديعة، فإذا قلت له لا خديعة واشتريت منه صار خديعة بطل البيع كله، ترد حقه عليه وتأخذ فلوسك. قال رحمه الله دثنا عاصم بن علي قال دثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن الحمحام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عاصم بن علي عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق عبده ما أدري لا أدري القصة هذه ثانية رجلا أعتق عبده فرده الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا رجلا دبر العبد فرده الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه قضية أخرى يجوز يجوز أن رجلا نجز عتق العبد فرده الرسول ورجلا علق عتقه بإدباره عن الدنيا من جبر فرده الرسول جائز هذا وهذا يجب هذا لأن الأحداث كثيرة على وقت النبي عليه الصلاة والسلام فرد عتق هذا ورد عتق هذا هذا باعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يشتري من يشتري فقال رجل 600 قال الثاني 700 قال نعيم 800 قال خذه هاتف 800 وأعطاه إياه قال تعتق عبدك وأنت فقير قال تشحذ الناس يا ربي يا كريم أنت عندك عبد أعتك بيع العبد بيعه لا تعتقه بيعه واشتر واشتر ببعض مالك مال وبيع واشتر واتقن وأنفق على نفسك بعض المال واشتر وبيع واشتر في بعضه إلى آخره نعم هذا معناه أن حتى يومنا هذا اللي يفسد واللي يضيع المال أنه مردود معه عندك أبوه أو عندك وصي أو عندك عمك الإنسان وعندنا مثل إنسان أخذ الأموال اللي يبيع منها واللي ينفق منها لعمه أن يحضر عليه أو لأجده كان أبوه ميت إلى آخره لا كذلك الإنسان تشريع إلى يوم القيامة نعم باب كلام الخصم بعدين في بعد قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان قال فقال الأشرك فيه والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينا قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول البخاري رحمه الله باب كلام الخصوم بعضهم في باب كلام الخصوم بعضهم ببعض يعني إنسان يطلب إنسان فلوس خاصموا في أرض أو تخاصموا في دين أو تخاصموا في شيء فبعضهم يتكلم في بعض هذا يتكلم بهذا وهذا يتكلم بهذا. يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان جالسا يفسر الآية هذه أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني وهو فيها فاجر ليقطع يحدث على الناس أن الرسول قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر أو يرى أنه بها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان يعني حلفت هذا اليمين الله والله أن هذا حقي وأنه حق فلان تتقل يا بان المسلم لقي الله عليه غضبان إذا حلف بالله تعالى وتقدس ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. ابن مسعود يحدث بهذا الحديث فجاء الأشعث بن قيس وقال فيه نزلت هذه الآية قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الأشعث بن قيس أيد أو أكد أنها نزلت فيه يقول إني كنت أتخاصم أنا ويهودي والصحيح أنه أنصاري تخاصم هو أنصاري لأن البخاري ذكر أنصاري ومسلم ذكر أنصاري اليهودي هذا يجوز لكن لفظة اليهودي لا أدري يمكن أنها سبقت على ألسنة بعض الناس. الشاهد أنه يقول كنت أنا وأنصاري نتخاصم في أرض فشاكينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بينتك فقلت ما عندي قال يمينه قلت إذن يذهب بمالي فأنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة أو قال لقي الله وعليه غضبان. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو الله بن محمد قال دثنا أثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقادم من أبي خدرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا فهم إلي أي شكرا قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب أباه كعب بن مالك كان يتقاضى ابن أبي حدرد مالا يطلبه مال دين دينه إياه أو بايع له شيء أو شيء من هذا. الشاهد كانوا عند حجرة الرسول عند باب حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحصام نعوذ بالله والأصوات اللي خرجت هي سبب رفع ليلة القدر هي سبب رفع ليلة كما مرنا أن لما تخاصمها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بينت ليلة القدر فتلاحى اثنان فرفعت هذول الاثنان كعب هو ابن أبي حدرد تلاحى عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال إنه في رمضان. الشاهد أنه كعب ينادي بن أبي حدرد ويتخاصم معه ويتلقي عنه فكشف الرسول عليه الصلاة والسلام الشرشف اللي جنبه السترة اللي عند باب خده وأخرج رأسه وقال يا كعب ضع بعض مالك ضع الشطر يقول لبيك يا رسول الله ضع بعض قال قد وضعته فقم فاحضه يعني لما وضع نصه أعطه النصف الآخر ما يكلفك النصف الآخر ما يكلفك وضع أنت نصفه يمكن 20 مثلا ألف 10 وضع 10 أعطيها أو 10,000 5 وضع وخمسة أعطيها لما وضع النصف خف عنك الثقل الحمل خف عنك قم فقضه ضع عنه قال وضعت يا رسول قال قم فقضه. نعم هذا معناه أن الحاكم يصلح بين الناس يقول يا فلان دينك كذا وكذا لكن أرى أن تتنازل عن بعضه لعله يعطيك بعضه وش رأيك أرى أن تتنازل عن بعضه لعله يعطيك بعضه يا فلان دينك كذا وكذا فيقول لا بأس يا شيخ أنا تنازلت عن بعضه يقول كم بعض يا أخي كم واحد حقه إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد المنقاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني وجدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتني فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري عبد القاري قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت هشام بن عبد الملك بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. هذه قصة عمر غير قصة ابن مسعود اللي مضت. ابن مسعود آية سمع آية بس عمر سمع السورة يقضاها على غير ما قرأها عمر. فالشاهد أتى به مسك تلبيبه فتابه للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان بغير الطريقة اللي كنت أقرأها قال أرسله فأفلته عمر اقرأ يا هشام فقرأ هشام قال هكذا أنزلت اقرأ أنت يا عمر قرأ عمر قال هكذا أنزلت وقال تختلف في القرآن فإن القرآن نزل علي على 7 أحرف 7 أحرف نزل القرآن 7 أحرف فإذا قرأت على الحرف هذا صح قرأت على الحرف هذا صح قرأت على الحرف هذا صح إلى آخره. الشاهد أنكم لا تختلفون في القرآن ولا في القراءات فلهجة هؤلاء غير ولهجة هؤلاء تجد لهجة القوم هذولا والقبيلة هذه غير لهجة القبيلة هذه ولهجة القبيلة هذه غير لهجة القبيلة هذه فسبعة أحرف نزل القرآن على 7 أحرف فالظاهر أنها اللهجات 7 أحرف اللهجات لهجة القبائل ولهجة الناس وكل يقرأ على لهجته لأنك لا قدر تقدر تقرأ على لهجة الثاني من لهجة اليمن ما نقدر نقرأ على لهجة اليمن، يسمون الألف واللام لأم أم سميل، العصا يسمون أم، الألف واللام يقرؤونها بأم إلى آخره. فالشاهد أن اللهجات هي على السبع، على سبعة الأحرف، والقراءات السبعة اليوم عندنا سبع قراءات كلها جائزة، أما السبعة الأخرى فليست بجائزة ولا تصح الصلاة فيها. عندك سبع قراءات تصح الصلاة فيها وسبعة لا، عندك أئمة الآن سبعة، أما تقرى سبعة فهذول الصح قراءة فيهم، والسبعة الآخرين ما تصح الصلاة فيها. فاقرأوا منه ما تيسر، اقرأ منه ما تيسر، اقرأ من القرآن ما تيسر لك ودرج بلسانك. نعم. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة وأحرك عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب إخراج أهل المعاصي من البيوت يعني إذا أظهروا المعاصي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي، محمد بن أبي عدي قال عن شعبة، عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد هممت بالصلاة، صلاة الفريضة أن تقام، وآمر رجل أن يؤم الناس يصلي بالناس، ثم أخذ أناس معهم حجم من حطب وأحرق عليهم لا يحضرون الصلاة بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم، يخرجهم يحرق البيوت أو نحرقهم فيه، يحرق البيوت أو يخرجهم. الترجمة تنبئ أو تفيد أنه يخرجهم ويحرق البيوت، لكن الحديث يرى أنهم يحرقونهم فيه، فيحرق عليهم بيوتهم، هذا لفظ الحديث، فيحرق عليهم بيوتهم اللي ما يشهدون الصلاة. هذا حجة على من قال أن الجماعة سنة، منين سنة والرسول بيحرق البيوت على من لا يحضر؟ كيف سنة؟ الجماعة فرضة، الجماعة عند بعض العلماء مرض، في كل فرض تجب الجماعة، في كل فريضة تجب الجماعة، وجوب عليك، والواجب هو أن تثاب إذا فعلته وتعاقب إذا تركته. تثاب الواجب تعريفه أن تثاب إذا فعلته وتعاقب إذا تركته، لكن ففي كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، قال جماعة من العلماء أنها شرط لصحة الصلاة، اللي ما يصلي جماعة ما تصح الصلاة إطلاقا، لازم يعيد أو يصلي مرة أخرى ولا ما تصح صلاته. وقال باشتراطها جماعة، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، ومنهم داود بن علي الظاهري، ومنهم بن حزم، ومنهم كثير من العلماء يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ولا ما تصح. صلي لحالك ما تصح صلاتك، لو تصلي ألف مرة ما تصح ولا تقبل، لازم تصلي مع الجماعة. الجماعة هل هي لابد أروح للمسجد ولا لو سويت جماعة في بيتي؟ تقول لو جماعة في بيتي تصح، صح الصلاة، المهم تكون في جماعة، المهم أن تكون في جماعة، والمسجد أفضل، المسجد لك درجات ولك حسنات 27 درجة، تمشي إلى المسجد وجماعة المسجد أكثر وأفضل، لكن لو صليت لعذر من الأعذار في جماعة في بيتك أو بيت آخر صحت حينئذ وصحت الصلاة. في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. باب دعوة الوصي للميت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن الزمع وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمة الزمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن انظر ابن عمة الزمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن الزمعة أخي وابن عمة أبي ولد على فراش أبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن الزمعة الولد للفراش واحتجمي منه يا سودة. يقول البخاري رحمه الله باب وصية الميت للحي بأن يدعي يقوم دعوة على شخص آخر يستخلص منه حقه، يستخلص منه شيء. الميت أوصى أخوه الحي أن يستخلص حقه من فلان بن فلان، سواء دين أو ولد أو جارية أو أي شيء، فهذا جائز. توصي الميت لما مات أو أراد أن يموت، أوصى أخوه أو آخر من المسلمين، أوصى أن يستخلص من فلان بن فلان حقك جارية أو دين أو كذا، جائز هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة، عروة عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص تخاصما عند الرسول عليه الصلاة والسلام في ولد، ولدته جارية لعبد بن زمعة، عبد بن زمعة جارية له لزمعة، الجارية لزمعة، ووطئها عتبة بن وقاص. هذه طريقة العرب سابقا، يطئ الجارية وتحمل من هذا وتحمل من هذا، أحيانا تكون تحت هذا جارية مملوكة لهذا، يجي هذا يستعيرها منه يطئها، ما عندهم حرام وحلال، لكن إذا حملت ادعيها الاثنين، هذا يدعي هذا يدعيها، فلمن تكون لهذا ولا لهذا ولا تلحق بالاثنين. يقول لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص فتحت مكة، يا عتبة يا سعد بن أبي وقاص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله عبد بن زمعة هذا وليدته الجارية اللي عنده لها ولد هو لأخي عتبة، أوصاني أن أنتزعه من عبد بن زمعة. جاء عبد بن زمعة قال له الرسول كذا، قال يا رسول الله هذه جارية يطعف أبي، فجارية له مملوكة له ويطعه على فراشه، وولدت الولد، الولد لي ليس لعتبة، الولد لي أخي ليس لعتبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة بن وقاص، رأى شبها بينا بعتبة بن وقاص، لكن ما حكم له، يعني الشبه ما ينفع. قال الولد للفراش، يعني أنت عبد بن زمعة مدام فراش لأبيك فالولد لك، له لك أخو لك، وأنت يا سعد ما لك شيء، الولد للفراش اللي فراش له يطأها الولد له، وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر، الزاني يجي من بعيد ويطأ امرأة هذا وجارية هذا له الحجر، الزاني له الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليش؟ قال حفظا للأنساب وصيانة للفروج، صيانة للفروج وحفظا للأنساب لألا تضيع. هذا ما دام انه يطأها من حقوقها يصير ابوه واللي جاء وطأها ابو له، حفظا للانساب، حفظا للفروج وصيانة للانساب، لانه لو ضاعت الانساب وفجرت الفروج صار ضياع كله، صار الدنيا كلها ضياع. فلا بد ان يكون المولود لمن ولد على فراشه، سواء سيد يطأ جارية او زوج يطأ امرأة، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. لو ادعى مملوك ادعاه اثنين احرار بعد، وهي حرة ادعاه اثنين نلحقه بمن الحقه القافة، اذا صارت حرة نريه القافة فنلحقه بمن الحقهم، او اذا لم نجد قافة فالولد للفراش وللحاهر الحجر. لو وجد رجل مع امرأته ولد مولود، زوج امرأة وجد الولد معها أو جارية يملكها وراد أن ينفيه ما ينتفي، إذا كان ليس له أب معلوم ما ينتفي. ليش؟ لحساء صيانة للفروج، صيانة الحفظ للأنساب وصيانة للفروج. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس يكرم على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له أسامة بن سهل سيد أهل اليمامة، فربطوا بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا أسامة؟ قال عندي. قال من سوى؟ قال يا محمد خير. فذكر الحديث قال أطلقوا أسامة. يقول البخاري رحمه الله باب تقييد من تخشى معرته. إنسان يخشى شره أو يخشى ضرره فإنه يقيد، يكتف ويسكن في غرفة أو يكتف رجليه ما يروح ولا يجي عقوبة الله إلى آخره. كل من يخشى شره يجب أن يسكن أو يكتف، أما يسكن في غرفة وتقفل عليه ولا يكتف رجليه ما يقدر يمشي، لأنه يؤذي الناس، لو فلته الإنسان راح هنا وراح هنا صار يؤذي الناس، فإن شره يطف حينما تكتفه أو تسكنه بغرفة. تقول البخاري فقيد ابن عباس رضي الله تعالى عنه ارتفع رجلي عكرمة مولاه يريد أن يقرئ الناس القرآن والكتاب والسنة ويرفض بيروح يشتري وكتفه وقال تعالوا تعلم الناس لازم تتعلم الناس وكذلك غيره الشاهد. نعم قال حدثنا قتيبة يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام خيلا جاءت اليم الجنوب فجاءت بثمامة بن أثاء الحنفي رضي الله عنه جائن معتمر جائن ثمامة رئيس بني حنيفة بكاملها ثمامة بن أثاء الحنفي جائن معتمر يبي يعتمر ويرجع فأخذته الخيل وجاءوا به للرسول عليه الصلاة والسلام فكتفه بالعمود عمود من عمود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصار الرسول عليه الصلاة والسلام يمر به يوم إلى يومين أو ثلاثة يمر به ما تقول يا ثمامة يقول يا محمد أنت تمن علي تمن على صاحب فضل وإن تطلب دم وإن تقول دم فأنا صاحب دم يعني فسأل من أصحابك كثير وإن تريد مال فأنا مستعد أعطيك مال بدي أعطيك فتمن فأنت صاحب الكرم فتقتل فأنا قتلت ناس من أصحابك يعني كل الثلاث أنت ما تلام فيها فتركه وذهب قيل ثلاث أوقات وقيل ثلاث أيام فلم في الثالثة قال أطلقوا ثمامة أطلقوه وسأل عن الماء قالوا الحديث هذا ذهب واغتسل وجاء وأسلم جت شهادة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا جاي معتمر فبطل عمرك فبطل عمرتك جاء إلى هنا انظر جاء إلى هنا وقريش بشرتها وجن وهنا هنا أمة وهناك أمة هناك أمة من قريش أوه هذا ثمامة جاءكم محرم بيطوف كيف يطوف ما يصير قالوا يا وراكم أبو حنيفة وراكم بني حنيفة الله تعالى ذكرهم بالقات يقول تقاتلونهم أو يسلم بني حنيفة إذا لو يجوكم احتلوا مكة والله ما تبقوا تأذن بني حنيفة هالشرق وهالبطل وهالسيوف وهالسيف الشاهد تركوه وطاف وسعى وقصر ورجع إلى بلاده قال والله ما تجيكم ولا حبة من اليمامة كانت اليمامة تمول الأمم كلها تمول أهل الأرض قال والله ما تجيكم ولا حبة حتى يأذن بها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما رجع إلى بلاده قال أهل وجمعهم كلهم وقرأ عليهم حاميم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير فأين هذا من هذين مسيلمة أين هذا يا جماعة أين عقولكم أين هذا من هذين مسيلمة نكري يا ضفتع يا بنت ضفتعين نكري لا أي هذا الكلام هذا حتى الأطفال ما يعرفون أنه كلام تافه وكلام كذب فأسلم ومغلق غالب أهل اليمامة أسلموا على يديها رضي الله عنه وأرضاه وسكى قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت قتلت الكبار بالسيف وصغرت بتقتلهم بالجوع ثمامة منع الحب فكتب إلى ثمامة أطلق لهم الحب أطلبهم التمويل أعطهم التمويل يبتالون باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية رضي الله عنه على أن عمر رضي الله عنه إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر ولصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاث فربطوا بسارية من سوار المسجد. يقول البخاري رحمه الله باب الربط والحبس في الحرم. باب الربط والحبس في الحرم سواء حرم مكة أو حرم المدينة يعني لا يمسكوا إنسان يريدون أن لا يفر ولا يهرب يربطونه بعمود من عمود الحرم سواء حرم مكة أو حرم المدينة على أن الحرم لا يجوز يؤذى في أحد. الحرم حرم مكة ما هو مثل حرم المدينة. حرم مكة ما يجوز يؤذى في أحد لكن إذا سوى حاجة في الحرم عاقبناه بحاجته منهم. يقول صاحب المفردات رحمه الله من وجب الحد عليه فلجأ من وجب الحد عليه حد أما قتل أو سرقة أو شيء من هذا من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى لم يقم الحد عليه لكن يخرجوا يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود إلى شطط. ووافق النعمان في القتل فقط, النعمان بن أبي حنيفة وافق الإمام أحمد بالقتل, يقول النعمان وأحمد وافقوا على أنه يقتل إذا قتل يقتل, ووافق النعمان في القتل فقط. لا, لا النعمان يقول لا يقتل والإمام أحمد يقول لا يقتل, من وجب الحد عليه فلجا للحرم الشريف نعم المنتجى, لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود إلى شطط. ووافق النعمان في القتل فقط أنه ما يحرج ولا يقتل لكن يحرج عليه ويضيق عليه حتى يخرج ويقتل. لكن ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام, مالك والشافعي يقول تقام الحدود كلها بالحرم وغير الحرم, إذا مسك بالحرم وعمل بالحرم تقام عليه بالحرم وغير الحرم جميعها, جميع الحدود سواء قصاص أو سرقة أو زنا أو شيء هذا, كل الحدود التي أوجبها الله في كتابه تقام عليهم. هذا مالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام. ولا واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسكن بمكة, اشترى نافع بن عبد الحارث دارا يسكن فيها. نعم. من صفوان بن أمية على أن عمر رضي فالبيع بيعه, يقول من صفوان بن أمية يريدها عمر دار سجن واشترط عليه, إن رضي عمر فالبيع صحيح وما رضي فالبيع باطل, رضي عمر يبيها دار سجن, عمر يريدها دار سجن بمكة. من صفوان بن أمية اشتراها لصفوان 400 دينار, لصفوان 400 دينار في مكة. وسجن ابن الزبير بمكة, وابن الزبير لما كان خليفة هنا 8 سنوات وهو خليفة للمسلمين كان يسكن بمكة. ما على كل حال اللي يسوي ذنب بمكة يعطى جزاؤه بمكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف, قال حدثنا عبد الله بن يوسف, قال حدثنا الليث بن سعد, الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد, سعيد بن سعيد نعم, عن ابي هريره, عن ابي هريره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبال عينيه, يعني قصه تمام بن اثال, بعث النبي سريه فجاءت تمام بن اثال ومرت قصته رضي الله عنه وارضاه, تمام رضي الله عنه وارضاه, ربطوه بسعيد, عافنا بمن عافيت وتولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين وانفقنا بالصالحين.